بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 58، وفيه تفسير سورة التحريم من الآية 6 إلى الآية 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة من أول السورة ما حصل من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حقه من الغيرة وأمرهن بالتوبة إلى الله عز وجل، أمر في هذه الآيات سائر المؤمنين، سأمرهم أن يرعوا أهلهم ومن في بيوتهم من أزواجهم وأولادهم ومن يعيش معهم في البيت. أمرهم أن يقوا أنفسهم أولا وأن يقوا من تحت أيديهم من النار، يتخذوا وقاية تقيهم من النار، وذلك بطاعة الله ورسوله وترك معصية الله ورسوله. فلا يقي من النار يوم القيامة إلا هذا، طاعة الله ورسوله وترك معصية الله ورسوله. لا يقي من النار الجاه أو الملك والسلطان أو المال أو القوة أو الثياب والدروع والحصون، لا يقي منها إلا شيء واحد وهو طاعة الله ورسوله وترك معصية الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله سبحانه وتعالى، ناداهم باسم الإيمان ليعملوا بموجب هذا الإيمان، ومن ذلك أن يقوا أنفسهم وأهليهم من النار، فإن هذا من مقتضى الإيمان الذي اتصفوا به وناداهم الله به تشريفا لهم وتكريما. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نكرة نارا، هذا من أجل تفخيم هذه النار، تنكير يأتي أحيانا تفخيم الشيء وتعظيمه، أي نارا عظيمة، نارا عظيمة، وليست مثل نار الدنيا التي تعهدونها توقد بالحطب أو بالمواد مشتعلة. النار يوم القيامة توقد بشيئين، وقودها الناس والحجارة. وقودها الناس أي جثث أهل النار من الكفار والعصاة، تشتعل بهم والعياذ بالله. والحجارة وهي حجارة من كبريت، حجارة الكبريت التي هي أشد اشتعالا. وقيل المراد بالحجارة الأصنام، لأنها توقد في نار جهنم مع أصحابها ليروا أن عبادتها باطلة، وأنها لا تغني عن نفسها شيئا حتى تغني عنهم، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، إنكم وما تعبدون من الأصنام والحجارة. أما ما يعبد من دون الله وهو غير راض بذلك كالأنبياء والصالحين، إنهم لا يدخلون تحت هذه الآية. ولذلك قال الله بعد هذا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فالملائكة والأنبياء والصالحون إذا عبدوا من دون الله فإنهم لا يدخلون في هذه الآية، بل هم مبعدون عن النار لأنهم لم يرضوا بذلك ولم يأمروا به، وكانوا ينهون عنه ويجاهدون أهله في حياتهم، فلما ماتوا عبدوهم. أما في وقت حياتهم فكانوا يجاهدون من فعل ذلك وينهون عنه ويحذرون منه. فعلى هذا يكون المراد بالحجارة حجارة الأصنام. وبالتفسيرين فسر المفسرون هذه الآية مثل آية البقرة: أي لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. والوقود بفتح الواو الحطب، وأما الوقود فالمراد به الاشتعال واللهب. الاشتعال واللهب يقال له وقود وهو المصدر، وأما الوقود المراد به الحطب والمادة التي توقد بها النار، مثل الوضوء بفتح الواو المراد به الماء ليتوضأ به، وأما الوضوء بضم الواو المراد به توضي المصدر. ثم ذكر سبحانه وتعالى من يقوم على هذه النار ويتولاها ويتولى تعذيب أهلها فيها، فقال عليها أي على النار، على النار ملائكة غلاظ شداد. هؤلاء هم ملائكة النار الموكلون بتعذيب أهلها والعياذ بالله، كما قال تعالى في المدثر: عليها 19، أي من الملائكة 19، أي من الملائكة. فلما قال أبو جهل: أنا أكفيكم من 19، أكفيكم كذا وكذا منهم، يتقال عدد الملائكة ويظن أنه سيتغلب عليهم. قال الله جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ما هم مثل البشر، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فهؤلاء عليها ملائكة غلاظ في طباعهم، غلاظ في طباعهم، ليس فيهم رحمة ولا شفقة على أهل النار، ولا يرقون لهم حتى لا يطمع أحد أنه يستعطفهم، لا يطمع أحد أنه يستعطفهم أو يتفاهم معهم ليخلصوه أو يخففوا عنه من العذاب. غلاظ شداد في أجسامهم، أقوياء لا يعلم خلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى، غلاظ شداد لا يعلم خلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى، فيهم من القوة ما لا يتصورها العقول، غلاظ شداد لا يعجزون عن تعذيب أهل النار على كثرتهم وعلى، لا يعجزون عن ذلك، لا يعصون الله، هذا وصف آخر، وصف ثالث، لا يعصون الله ما أمرهم، ما أحد يطمع أنهم يتساهلون في أمر الله إذا أمرهم بتعذيب أهل النار

ما كنتم يعني في الماضي تعملون فهو عملكم، لم تعذبوا بغير سبب ولم تعذبوا بأعمال غيركم، وإنما تعذبون بأعمالكم. فارجعوا إلى أنفسكم باللوم والتوبيخ، ولن ينفعكم ذلك، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وهذا نصيحة لنا أننا نعمل الصالحات ولا نكون مثل أهل النار في ذاك الموقف المخزي والعياذ بالله، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وهو نداء للكفار في الدنيا أيضا، يتوبوا إلى الله ويدخلوا في الإسلام، يتوبوا إلى الله ويدخلوا في الإسلام ويتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالفرصة ما داموا في الدنيا الفرصة ممكنة، فهو يشمل نداءهم في الدنيا: يا أيها الذين كفروا. إذا كان لا يقبل عذرهم في الآخرة فعليهم أن يتوبوا في هذه الدنيا، وأما في الآخرة فلا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يؤذن لهم فيعتذرون. ثم نادى المؤمنين مرة ثانية، لأن المؤمن يحصل منه خلل ويحصل منه تقصير ومعاصي، فالله فتح له باب التوبة ليستدرك ما يحصل منه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إذا حصل منكم ذنوب ومعاصي ولو كانت كبيرة، ولو كانت كفرا أو شركا أو ردة، توبوا إلى الله يقبل الله توبتكم. فالتوبة تجب ما قبلها ولا تحدد بذنب خاص، الله يتوب على الكافر إذا تاب، يتوب على المشرك ويتوب على العاصي إذا تاب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، والتوبة هي في اللغة معناها الرجوع، توبة والإنابة الرجوع، الرجوع عن المعصية إلى الطاعة. توبوا إلى الله من ذنوبكم سيئاتكم، رجعوا إلى طاعته امتثال أوامره توبة نصوحة، أي توبة صادقة خالصة، ما هي إلا التوبة باللسان فقط، وإنما تكون توبة صحيحة خالصة ناصحة، يعني خالصة، والناصح هو الخالص من كل شيء. توبة نصوح، والتوبة يشترط لها ثلاثة شروط: الشرط الأول ترك الذنب في الحال، ترك الذنب في الحال يعبر عنه العلماء الإقلاع عن الذنب، و الشرط الثاني العزم أن لا يعود في المستقبل، أن لا يعود إلى هذا الذنب في المستقبل. فإن تاب وهو لم يترك الذنب هذا كذاب، إذا تاب وهو مقيم على ذنبه هذا كذاب ولو تاب بلسانه، وإذا تاب وترك الذنب لكن عنده عزم أنه يعود إليه بعد أيام أو بعد سنة، أو إذا طلع رمضان أو إذا انتهى الحج أو يعود إلى الذنب، يتوب توبة مؤقتة ثم يعود إلى الذنب بعد ذلك، هذا لا تقبل توبته. والله يعلم ما في القلوب، يعلم ما في نفسه، وأنك تريد أن تعود إلى هذا الذنب، وإنما تركته مؤقتا أما بمناسبة موسم من مواسم الخير، أو أنك خالطت ناس طيبين تركت المعاصي معهم، وأنت لا منك خلصت منهم وابتعدت عنهم تبي تعود الحالة، هذا لا يقبل الله توبته. والشرط الثالث الندم على ما فات في الماضي، تندم على الذنوب والمعاصي، تستغفر الله، تكثر من الاستغفار ولا تنسى هذه الذنوب، بل دائما تتذكرها أو تستغفر منها. فهذه شروط التوبة: ترك الذنب في الحال، والعزم لا يعود إليه في المستقبل، والندم عليه فيما مضى. فإذا توفرت هذه الشروط فالتوبة نصوح مقبولة عند الله سبحانه، وإذا اختل شرط منها فإنها توبة لا قيمة لها، توبة باللسان فقط. توبوا إلى الله توبة نصوح، هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله يشترط في هذه الشروط الثلاثة: فإن كان الذنب بينك وبين الناس ظلمتهم في أعراضهم أو في أموالهم أو في دمائهم فلا بد من شرط رابع، وهو أن تعيد الحقوق إلى أهلها أو تطلب المسامحة إن كان مالا ترده، وإن كان إساءة إليهم في أعراضهم تطلب إقامة الحد أو التعزير عليك إلا أن يسمحوا، وإن كان دما تمكن من القصاص منك، سواء كان للنفس بالقتل أو كان بالجروح أو بالأعضاء تمكن من القصاص منك بالنفس وما دونها، إلا أن يسمحوا عنك، لأن حق المخلوق لا يسقط بالتوبة حتى يسمح صاحبه أو ترد عليه حقه. الأمر ليس بالهين، هذا معنى التوبة النصوح، ما استجمعت هذه الشروط العظيمة، توبوا إلى الله توبة نصوحة، ثم ذكر ثمرات هذه التوبة، فقال سبحانه: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، وعسى من الله جل وعلا واجبة، أما من الناس فهي للترجي، وأما من الله فإنها واجبة، لأن الله وعد من تاب إليه أن يتوب عليه وأن يغفر له، والله جل وعلا لا يخلف وعده. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، إذا تبتم إليه فإن الله يكفر عنكم سيئاتكم مهما كانت هذه السيئات كبيرة أو صغيرة، فالتوبة تجب ما قبلها، فلا أحد يترك التوبة استعظاما لذنبه وجرمه، فإن هذا أشد من المعصية، لأن هذا قنوط من رحمة الله عز وجل ويأس من رحمة الله. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، والتكفير هو الستر والتغطية، يسترها ويمحوها ولا يؤاخذكم بها، أن يكفها، فدل على أن التوبة تكفر الذنب وتمحوه، أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم، هذا الوعد الثاني والثمرة الثانية، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن ثمرات التوبة العظيمة أن صاحبها يدخل بها الجنة، يدخلكم جنات، بدل ما أنه من أهل النار ومن العصاة والمجرمين ومن أعداء الله، إذا تاب الله عليه وأصبح من أولياء الله ومن أهل الجنة ومن المؤمنين. التوبة عمرها عظيم، شأنها كبير، وهي مفتوحة لك ليلا ونهارا ما دمت على قيد الحياة، فإن الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ مفتوح، هذا المجال مفتوح أمامه، ولا حاجة أنك تروح عند أحد يقول: أنا بتوب، مثل ما يفعل النصارى، يذهبون إلى قساوسهم وإلى يمنحونهم صكوك الغفران كما يقولون. لا، الله فاتح لك باب التوبة في أي مكان وفي أي زمان، ما حاجة إلى إجراءات تتخذها كما يتخذ النصارى. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، ولم يقيدها بنوع من السيئات بل عمم كل السيئات، أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات، شوف جنات، ما قال جنة بل جنات، لأن الجنات كثيرة ومتنوعة وبعضها فوق بعض، فيدخلك الله هذه الجنات المتنوعة، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أشجار ملتفة وخضرة وثمرات، وتجري تحتها الأنهار المتنوعة، مما يلل، مما تشتهيه النفس وتلذه العين، مناظر جميلة، مناظر جميلة ودار، دار سرور وحبور دائم أبدا، جنات تجري تحتها الأنهار، ولم يحدد الأنهار، كثيرة، أنهار كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يوم لا يخزي الله النبي، يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات، متى؟ يوم لا يخزي الله النبي عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معه، أتباعه عليه الصلاة والسلام، لا يخزيهم الله كما يخزي المنافقين والكفار، بل يكرمهم سبحانه وتعالى، يكرمهم غاية الإكرام، يستقبلهم ويضحك إليهم ويكلمهم فضلا منه سبحانه وتعالى. ويوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى، لا يخزيهم الله كما يخزي الكفار والمنافقين في هذا الموقف، وأيضا نورهم يسعى، لأنهم الناس في يوم القيامة يكونون في ظلمة، في ظلمة ما يدري الإنسان وين يسير. أما المؤمن فإن الله يعطيه نورا، لأنه كان مؤمنا في الدنيا، هو على نور في الدنيا، فيعطيه الله النور يوم القيامة، يسير نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. أما الكفار فليس لهم نور. المنافقون يعطون نورا في الأول خداعا لهم، ثم ينطفي والعياذ بالله، فيبقون في ظلمة، يبقون في ظلمة، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بخلاف الكفار فإنهم يكونون في ظلمة لأنهم ليس لهم نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، بين أيديهم وبأيمانهم. وإذا رأوا انطفاء نور الكفار خافوا أن ينطفئ نورهم، فدعوا الله أن يتمه ولا يطفئ كما أطفأ نور المنافقين، كما في السورة السابقة، سورة الحديث، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات يقولون ربنا أتمم لنا نورنا الذي أعطيتنا، يمشون به على الصراط وعلى في ظلمات المحشر، يسيرون به إلى الجنة حتى يدخلوها، أتمم لنا نورنا ولا تطفئه علينا كما أطفأته على المنافقين، أتمم لنا نورنا واغفر لنا. وما يزكون أنفسهم، عندهم ذنوب وخطايا، يطلبون من الله أن يغفرها لهم، إنك على كل شيء قدير. تعليل، هذا تعليل لأي شيء، ما قال اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، بل قال إنك على كل شيء قدير. المناسبة إتمام النور، لا يقدر على إتمام النور إلا الله سبحانه وتعالى، إنك قادر على أن تحفظ هذا النور علينا وأن تتمه لنا، إنك على كل شيء قدير، أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي، جاهد هذا النداء الرابع، بل هو النداء السادس، لأنه نادى النبي صلى الله عليه وسلم في أول السورة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار الذين كفروا بالله ظاهرا وباطنا، جاهدهم بالسلاح، جاهدهم بالسلاح والقتال في سبيل الله عز وجل. والمنافقين الذين أظهروا الإيمان وهم كفار في الباطن، فهم مؤمنون في الظاهر وكفار في الباطن، أما الكفار فهم كفار في الظاهر والباطن. جاهد الكفار والمنافقين، جهاد المنافقين يكون باللسان، ما يجاهدون وهم يظهرون الإسلام ويظهرون الإيمان، لا، ما يجاهدون بالسلاح، إنما يجاهدون باللسان في دحض شبهاتهم ورد ترهاتهم وأباطيلهم وجدالهم، فجهادهم يكون باللسان وبإبطال شبهاتهم وما يدلون به من الحجج المزيفة، هذا جهاد المنافقين، وهم في كل زمان ومكان إلا ما شاء الله تأتون إلى جهاد. جاهد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار بالسلاح والقوة، وجاهد المنافقين بالحجة والبيان، واغلظ عليهم لا تتساهل معهم، لأنهم لا ينفع فيهم التساهل، لأنهم إذا تساهلت معهم زاد شرهم، ما يعرفون المعروف أو يؤثر فيهم المعروف، ما يؤثر فيهم أبدا، الكافر ما يؤثر فيه المعروف، المنافق لا يؤثر فيه المعروف الذي تبذله معهم، فاغلظ عليهم بالجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. واغلظ عليهم، وما عند الله لهم من العذاب أشد مما يلقونه في الدنيا، ومأواهم جهنم وبئس المصير. مأواهم أي الذي يأون إليه، الذي يأون إليه في الآخرة جهنم أهل النار والعياذ بالله، وبئس المصير المنتهى، وبئست الدار، نسأل الله العافية. بدل في قوله للمؤمنين ادخلكم جنات، الكفار مأواهم النار، مأواهم النار. ثم نرجع إلى قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نار. أنفسكم، الإنسان يبدأ بنفسه، الإنسان أول شيء يبدأ بنفسه، ابدأ بنفسك فانهها عن غيرك. أما أنك تنسى نفسك تروح تنكر على الآخرين، لا، ما تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ثم بعد ذلك أهل بيتك، أهل بيتك هو أنفسكم وأهليكم، أهليكم المراد به الزوجات والأولاد ومن في بيتك، ما تقول بهواهم، المصلحة الله، وتتركهم على ما هم عليه، ولا تنهاهم عن الشر وأنت تفعله، لا بد أن تكون قدوة صالحة أولا في نفسك، تنهاهم عن شرب الدخان وأنت تشربه، تأمرهم بصلاة الجماعة في المسجد وأنت تنام وتخلي الصلاة، ما هذا، ما هو، ما هي طريقة سليمة. ابدأ بنفسك أول حتى تكون قدوة صالحة لهم، وإلا سيحتجون عليك، يقولون أنت لماذا أنت ما تنهى نفسك، ويقولون لو كان صادقا لبدأ بنفسك وأنفسكم وأهليكم. قال الله جل وعلا لنبيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. أما أنك تضيع النساء التي تحت ولايتك من زوجات وبنات يخرجن كما يشأن ويذهبن أينما يريدن، تجعل الحبل على الغالب، هذه تربية سيئة وأنت المسؤول عنها. ما حصل من انحراف في بناتك أنت المسؤول عنه، لأنك أنت الراعي عليهم وأنت ولي أمرهم. وكذلك أبناؤك، وكذلك أبناؤك أنت المسؤول عنهم ذكورا وإناثا، ما يحصل منهم من تقصير ومن تربية سيئة ومن انحراف أنت المسؤول عنه. وطهر بيتك من وسائل الشر التي كثرت في هذا الزمان، الفضائيات، الصور، الإنترنت الذي يجلب الشر، طهر بيتك من هذه الأمور. وإلا حتى لو نهيتهم ولو أمرتهم وعندهم وسائل الشر فلن يجدي ذلك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أنت تسعى لهم بالطعام والشراب والكسوة وتعالجهم إذا مرضوا، لكن الدين ما يهمك، الدين انحره أو ما انحره ما يهمك، تقول كل الناس على هذا والمصلح الله والهداية بيد الله. نعم، المصلح الله والهداية بيد الله، لكن افعل السبب، الهداية لها سبب، الصلاح له سبب، ابذل السبب. وأما القلوب فهي بيد الله سبحانه وتعالى، لكنك إذا فعلت السبب فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيب عمل العاملين. هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لصالح القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه الكريم، وأن يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين ويغفر لنا ولكم. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان هناك رجل مصر على المعصية مثل شرب الخمر أو غيره من المعاصي، ونصحته أول مرة وأنكرت عليه وهو لا زال على معصيته، فهل تبرأ الذمة بنصحه في تلك المرة أم لا بد من نصحه في كل مرة؟ لا بد كل ما رأيت على معصية أن تنصحه، ولا تكن مثل بني إسرائيل ينصح أحدهم أخاه عن المعصية ثم يراه في اليوم الثاني والثالث ويتركه ويجالسه ويأكل ويشرب معه، فلما رأى الله ذلك لعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فلا يسعك إلا أن تنصح دائما ما دمت تشوفهم على المعاصي، ما تسكت. وإذا رأيت أنهم ما يمتثلون لا تجلس معهم، ابتعد عنهم، اسلم من شرهم. نعم، أما أن تتخالطهم وتجالسهم وتواكلهم وتشاربهم تتركهم تقول أنا نصحتهم أديت ما علي، لا ما أديت ما علي، كرر النصيحة ما دمت معهم. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل التوبة النصوح تكون خاصة بالكبائر أم أنها من الصغائر أيضا؟ وهل الصغائر يكفي فيها الاستغفار وفعل الحسنات الماحيات؟ لا بد من التوبة من جميع الذنوب، الكبائر والصغائر. الصغائر إذا لم تتوب منها صارت كبائر، فعليك بالتوبة من جميع الذنوب. نعم، ولا تتساهل بالصغائر. نعم، أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أذنب العبد ذنبا ثم تاب منه توبة نصوحة ثم رجع إلى ذلك الذنب مرة أخرى، فهل تعتبر توبته الأولى صحيحة؟ وعلى ما يدل تكرر الذنب من العبد؟ توبته الأولى صحيحة إذا كان عازم أنه ما يعود، لكن غلبه الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان وقرنا السوء فوقع فيه مرة ثانية أو في غيره، لا يقنط من رحمة الله، يتوب، يكرر التوبة مرة ثانية. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشترط أن يتوب العبد من جميع الذنوب أم أنه لو تاب من بعضها صحت؟ لأني قرأت للعلامة النووي رحمه الله حكاية الإجماع على عدم اشتراط ذلك، وإنما حكى الاشتراط عن المعتزلة، وقرأت لابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة حكاية الخلاف وأنه روايتان عن الإمام أحمد، فما الصحيح في ذلك؟ لا أبدا، التوبة لا بد أن تكون شاملة من كل الذنوب والمعاصي، ولكن لو تبت من ذنب فإنه يغفر ذلك الذنب ويبقى عليك إثم الذنب الثاني. فالذي مثلا يترك الصلاة ويشرب الخمر ويفعل الزنا ويأكل الربا، إذا تاب إلى الله وحافظ على الصلاة، أو تاب إلى الله وترك الربا، أو ترك الزنا، تاب الله عليه من هذا الذنب، ويبقى عليه الذنب الثاني، يحتاج إلى توبة. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل فعل ذنوبا فيما يتعلق بالأعراض ولكنها دون الفاحشة، فهل يذهب إلى من فعل ذلك معه ويطلب منه السماح؟ وإذا كان يستحي أو لا يعلم أين ذهب فماذا يفعل؟ نعم، إذا كان اغتابهم أو لمهم أو سخر منهم أو تكلم في حقهم، فإنه إذا أمكن أنه يطلب منهم المسامحة يجب عليه ذلك، وإذا لم يمكن فإنه يستغفر لهم ويثني عليهم ويكفي هذا إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، وما النصيحة لي ونفسي تغلبني عن قيام الليل، مع أنني ولله الحمد أملك القوة الجسمية على ذلك ونومي قليل؟ عود نفسك على قيام الليل ويعينك الله إن شاء الله، واعزم على ذلك ويعينك الله إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في بلدنا في أمريكا، يقول قد أسلم بعض المغنين ودخلوا في الإسلام، وأصبحوا يلقون محاضرات لدعوة الشباب إلى الدخول في الإسلام وترك الكفر، ولكنهم يذكرون أحيانا في محاضراتهم ما كانوا عليه في السابق من معاصي وذنوب، فهل فعلهم هذا صحيح؟ ما هو صحيح ذكرهم، أما دعوتهم الناس هذا طيب، وأما ذكرهم للمعاصي التي حصلت منهم فهذا لا، غير سابق. يتوبون خلاص، يتركون ذكرها، إلا فيما بينهم وبين أنفسهم، يذكرونها فيما بينهم وبين أنفسهم لأجل الندم عليها والاستغفار، أما ذكرها للناس فهذا ربما يجري الناس المستمعين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أصبت رجلا عمدا في يده برصاص وأهري قدمه، وقمت بمعالجته، وقد سامحني بقوله: لقد عفوت عنك وسامحتك، ولكن هل يجب علي صوم أو كفارة؟ الصوم والكفارة في القتل، إذا كنت قتلته خطأ تجب عليك الكفارة، تجب الدية على العاقل وهو معصبته. أما في ما دون النفس من جراحة أو قطع طرف فهذا إذا سمح صاحبه فليس عليك كفارة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا رأيت منكرا في مكان عام وخفت على نفسي إذا أنكرت المنكر من الضرر، فهل أسكت أم أنكر المنكر وأنصح للناس؟ إذا كان ضرر كبير تخشى على نفسك من ضررها فإنك تبتعد عنه، ما تخالطهم ولا تجالسهم، ابتعد عنهم حتى تسلم من شرهم. وأما إذا كان الضرر ليس كبيرا وإنما هو ضرر إما في كلامهم فيك أو استهزائهم بك أو في بدنك ربما يحصل ضرب منهم، إذا كان هذا متحملا فإنك تصبر عليه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا كان الضرر متحملا احتسبه عند الله وتمضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: العبد يتوب من الذنب المعين ويعزم على ألا يعود إليه، ولكن يسول له الشيطان فيعود مرة أخرى، ثم يتوب ويبكي على ذنبه مرة أخرى ثم يعود، فماذا يفعل؟ وهل فعل المعاصي في الخلوة مع تكرار التوبة يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في من إذا اختلى بمحارم الله انتهكها؟ التوبة تجب ما قبلها، عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة ويتوب الله عليه كما وعد الله بذلك، ولا يقنط من رحمة الله يقول: أنا عصيت ورجعت، يتوب إلى الله يحدث لكل ذنب توبة. في الحديث إن الله جل وعلا يقول: أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنب، إذا أذنب ذنبا وتاب منه تاب الله عليه، ثم إذا عاد وتاب منه قال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فيتوب الله عليه، كل ما كرر التوبة يتوب الله عليه. نعم. ولا يقنط من رحمة الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم تاب فتاب الله عليه، هل يتعارض هذا في الواجب على أن من قتل نفسا يجب عليه أنه يمكن نفسه من أولياء الدم؟ ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي وفي غيره أن القتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله فهذا يسقط بالتوبة إذا تاب إلى الله، وحق لأولياء القتيل وهذا يسقط إما بعفوهم وإما باقتصاصهم منه أو إعطائهم الدية، وحق للمقتول وهذا يبقى عليه حق المقتول إلى أن يبعث يوم القيامة ويكون أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.

ولا يسامح الصغير في تلاعب بأموال الناس وأخذها. حتى الدابة لو أكلت من أموال الناس يجب على صاحبها أن يضمن إذا فرط. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك شركات كبرى تقوم بتوزيع أشرطة الأغاني على محلات التسجيلات الغنائية وقد كثرت وزاد عددها، فما واجبنا حول إنكار مثل هذه المنكرات؟ الواجب عليكم أن تكتبوا لرئيس الهيئات، لرئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبينون له الأمكنة التي تروج فيها هذه الأغاني لأجل متابعتها وإجراء ما يلزم نحوها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا مؤذن وأحضر هذه الدروس ولا أذهب إلى الدرس حتى أوكل عني أحدا يؤذن في المسجد، فهل في ذلك تبرأ الذمة؟ نعم، إذا وكلت من يقوم بالواجب وأنت جاي للدرس إن شاء الله أنه عذر، في فائدة لك واللي ينوب عنك إذا يكون مأجور، لأنه من التعاون على البر والتقوى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الاغتسال بماء زمزم المقروء فيه داخل مكان قضاء الحاجة؟ لا بأس بذلك، لا بأس بالاغتسال للماء المقروء فيه سواء من ماء زمزم أو من غيره لأجل الحاجة إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الآداب التي تكون في التعامل مع النساء القريبات من غير المحارم؟ ما هي إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: ما هي الآداب التي تكون في التعامل مع النساء القريبات من غير المحارم؟ تعامل معهن بالصلة وتعامل معهن بالمعروف، بذل المعروف نحوهن، والمناصحة لهن إذا رأيت عليهن تقصيرا، ووجوب الحجاب أيضا، لزوم الحجاب. لا تقول هذه قريبات ولا يخالف يكشف، لا تنصح عن هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل سمع نبينا صلى الله عليه وسلم صوت الله تعالى عندما فرض الله عليه الصلوات الخمس عند سدرة المنتهى؟ كلمه ربه في هذا المكان، في هذا الموقف أو هذه المناسبة، وسمع كلام الله سبحانه وتعالى. أما موسى عليه السلام فكان الله يكلمه بصفة دائمة، أما نبينا صلى الله عليه وسلم إنما كان يأتيه جبريل بالوحي، ولا يسمع كلام الله إلا في هذه المناسبة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام رأي العين حينما ضمه وقال له اقرأ، أم صوته دون جسمه؟ جبريل يأتي بصورة إنسان، ما هو يأتي بصورة ملك إلا مرتين، ما شافه بصورة ملك إلا مرتين، مرة في بطحاء مكة لما اشتد عليه أذى الكفار، رآه في الأفق المبين، ولقد رآه بالأفق المبين على صورته عليه الصلاة والسلام، والمرة الثانية ليلة المعراج رآه عند سدرة المنتهى، وما عدا ذلك فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل للوارث وصية وما مقدارها؟ يقول: هل للوارث وصية؟ وارث؟ نعم. السلام. ما يجوز الوصية لوارث، هذا بالإجماع ما تجوز الوصية للوارث، بل يكفيه الميراث الذي أعطاه الله إياه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، يقول هل هناك تعارض بين هذا الحديث وبين قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ لا تعارض بين كلام الله جل وعلا، فهناك تقدير عام مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا لا يغير ولا يبدل، وهناك تقدير خاص مثل الكتابة على الجنين في بطن أمه، ومثل الكتابة السنوية والكتابة اليومية، هذه مأخوذة من اللوح المحفوظ، وقد ينسخ الله منها ما يشاء، لأن فيها أشياء مقدرة على أسباب، إذا وجدت الأسباب وجد المسبب، وإذا لم يوجد السبب لا يوجد المسبب، مبنية على أسباب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أيهما أفضل للمرأة، تكرار الحج أم التصدق بالمال الذي تحج به؟ حسب الحاجة، إذا كان فيه محتاجون فإعطاؤهم تصدق عليهم أفضل من حج النافلة دفعا لحاجتهم. أما إذا لم يكن هناك محتاجون شديدي الحاجة فالحج أفضل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: موظف أعمى راتبه 1300 ريال وعنده مسكن من العمل ما دام على عمله وإسرته صغيرة وقد أجر نصف السكن وليس عليه ديون، فهل يجوز له أخذ شيء من الضمان الاجتماعي؟ الضمان الاجتماعي له شروط، ما يعطونه إياه على طول إلا إذا انطبقت عليه الشروط، ويرسلون لجنة تفحص الموضوع، ما هو على طول إلا منه طلب يعطونه، فإذا انطبقت عليه الشروط فلا بأس. نعم.